السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد في سوريا الثورة، وبعد أسابيع طويلة من الصمت خرج الرئيس السوري بشار الأسد ليلقي خطابه الثالث، مؤكدا على النقاط التالية: لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح في سوريا، تعديل الدستور يحتاج مجلس شعب جديد. مجلس الشعب قد يكون في شهر أغسطس وقد لا يكون. مخاوف من انهيار الاقتصاد السوري، القائد يسير في الأمام ويتبعه الشعب. نقتنع تماما بعملية الإصلاح، مطالب الشعب تم البدء بتطبيقها، ومنها إلغاء محكمة أمن الدولة. رفع حالة الطوارئ لا يعني خرق القانون، والإعلام سيكون عين وصوت المواطن، وبدأنا تطويره. الحوار الوطني الشامل لكافة فئات الشعب بات عنوان المرحلة. قانون جديد للأحزاب. الفساد نتيجة لانحدار الأخلاق ويجب اجتثاثه. علينا إصلاح ما تخرب وإصلاح المخربين أو عزلهم. الفكر المتطرف التكفيري ما يزال موجودا. الشعب السوري هب بمجمله ضد هجمة افتراضية غير مسبوقة. الشعب السوري الذي تحدث عنه بشار يمكن أن نرى رده ومع هذا الحوار. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية. أن يلجأ إلى هذا المكان اللاجئين لمدة 24 ساعة فقط ليرى ماذا يحصل. هذا البند الأول. البند الثاني، كلام السيد الرئيس بشار الأسد. يسقط يسقط يسقط بشار الأسد. لن نعترف به ان شاء الله، وهو من لن نعترف بخطابه. لا يقدم ولا يؤخر. نحن في ثورة، فليعلم الذي لا يعلم، نحن في ثورة. احنا حري وسلمي، اخذوا اخواتنا وانتهكوا اعراضنا، وما بنرجع على بلدنا حتى ما يضل امن على الخالص، لأن حتى يسقط النظام. وعندنا الأمن والشبيحة والجيش، وعندنا القرى المتخاذلة العلوي. حيونا الحية، حيينا. حيونا الحية، حيينا. حيو العلوية، حيينا. حيو الشرفاء، حيينا. حيو المسيحية، حيينا. حيو المسيحية، حيينا. حيو الإسلام، حيينا. حيو الأكراد، حيينا. حيو الأكراد، حيينا. حيو الدروز، حيينا. حيو الأطياف، حيينا. ما ننسى معهم، حيينا. حيو الثوار، حيينا. حيو أردوغان، حيينا. حيو تركيا، حيينا. عبد الله قول، حيينا. عبد الله قول، حيينا. حيو تركيا، حيينا. اسمع بس الخالدية ردا على خطاب بشار الأسد 20. عم يحكي بشار الأسد على التلفون. وصفه العمل الاجتماعي 50,000 بالشهر والشعب ما بيرضى. سيارة الشقة ما بدنا. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب مدينة البو كمان مدينة الله أكبر 2011 20/6 بعد خطاب 2011. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، والتحية كل التحية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته أسامة، زادك الله أدبا وفضلا، بارك الله فيكم شيخنا. ولا بد من قراءة متأنية. تمام. وممكن ما تكونش متأنية في خطاب بشار الأسد وأيضا في ردود أفعال الشعب السوري. تمام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يعني حينما ننظر إلى خطاب هذا الرجل، وقد ضيعت بعضا من وقتي في سماع تفاهات من رجل لا شرعية له بالنسبة للحكم في سوريا، لكنني أبدأ بالتفنيد نقطة نقطة. قال أولا أنه لا حوار مع حملة السلاح، هو كذاب أفاك. لماذا؟ لأنه ليس هناك حملة للسلاح على الإطلاق. الذين يحملون السلاح هم الجيش السوري، الذين يحملون السلاح هم الأمن السوري، الذين يحملون السلاح هم الأمن السياسي بسوريا، الذين يحملون السلاح هم الشبيحة بمنطقة سوريا، وهم تابعون للنظام أيضا. أما الشعب السوري فقد بدأها سلمية من أول لحظة إلى هذا الوقت إلى منتهاها بإذن الله جل وعلا، لكنه أراد أن يلبس وأن يدلس وأن يشوه صورة هذه الثورة المباركة بأرض سوريا. فماذا صنع؟ ما كان منه إلا أولا أن أمر الأمن السياسي بأن يلثموا وجوههم وبأن يقتلوا البعض من رجالات الجيش، وبالتالي فعلوا ذلك وصنعوا، ثم قتلوا بعضا من أبناء قوات الأمن وبالفعل فعلوا ذلك، ثم قال وصرخ وندد أن هناك من يستعملون السلاح وأنهم تابعون لجهات إلى آخره، لكن لم يصدقوا أحد، لأنه يمضي على منوال أبيه بفكر أبيه الذي اندحر منذ سنوات، وظهرت أجيال يبدو أن هذا الطبيب لا يعلم كيف تفكر هذه الأجيال أو كيف تنظر بمنظار. خلاصة المسألة أنه لو قال لا حوار مع حملة السلاح فهو صادق، لأنه لا حوار معه، لا حوار مع ماهر، لا حوار مع هذه العصابة الإجرامية على الإطلاق، والشعب السوري من لهم. وأنا والله أتعجب من بجاحته. يا رجل، شعب لا يريدك، شعب لا يقبلك، وتريد أن ترضخ على أجثامه وعلى بنيانهم وعلى يعني أمورهم، حتى ولو كان في ذلك القتل والذبح والتشريد والتعذيب والسجن في مقابر جماعية، ثم تظهر لعبته في النهاية، يأتي ببعض رجال الأمن الذين يريدون الخروج عليه ولم ينتفعوا أبدا بأمره ولم يأتمروا بأمره في قتل البسطاء من أهل سوريا، ولذلك يأمر الجهات الاستخباراتية بقتلهم، ثم بعد ذلك يقوم بحفر الأرض وبحفر أخاديد فيها على أنها مقابر جماعية، ويقول انظروا قتلوا رجال أمني، قتلوا رجال أمني. إنه كذاب أشر، أفاك أثيم، لا يقبل منه شيء. ولذلك أنا أقول له صدقت، لا حوار مع حملة السلاح، والمقصود بحملة السلاح أنت وماهر والعصابة والجيش والأمن، ولا أقصد الجيش كله، بإذن الله سيخرج أشراف أطهار من هذا الوباء بإذن الله جل وعلا. وأيضا بالنسبة للشبيحة، وأنت على رأس هؤلاء لأنك شبيح ولست من المحترمين. إذن لا حوار مع مثل هذا الرجل وهو فاقد للشرعي. النقطة الثانية، تحدث عن الاقتصاد وتحدث عن ما يعانيه الاقتصاد. أي اقتصاد تتحدث عنه؟ أنت الذي صنعت الأزمة، أنت رجل لص، واعلم أن أهلك سلبوا البلاد ونهبوا العباد وسرقوا الأقطار والأمصار ولم يبقوا لأهل سوريا شيئا على الإطلاق. انظر إلى أبناء سوريا الأكارم، تراهم في الخليج، تراهم في لبنان، تراهم في كل مكان. لماذا؟ لأنه ضيق عليهم وقطع أرزاقهم، لأنه طائفي خفيف يريد القضاء على أبناء سوريا. النقطة الثالثة، يعني يقول في الذين يعني يفعلون هذه الأفعال أنهم أناس يعني وكأنهم دعموا من الخارج إلى أقول له أنت المدعم من الخارج، أنت المدعم من قبل اليهود، واعلم أن اليهود إنما يمارسون ضغوطا على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي. يا رجل أعطيك مثالا، سوريا وليبيا. ليبيا حينما يعني بلغ عدد القتلى فيها أكثر من 500 قام الناتو وقامت أمريكا وقامت القيامة بالنسبة للدول العربية، وأرسلت السعودية قوة، وأرسلت الإمارات قوة، وأرسلت قطر قوة، وقامت الجامعة العربية وكانت لا تنام على 600، على 600، واتفقوا جميعا على القضاء على الحكم الظالم في ليبيا هذا. وأنا أقول أين هذا بالنسبة لسوريا؟ ذبح الآلاف وسجن الآلاف وشرد الآلاف وطرد الآلاف وفر من عذابه الآلاف، وقطع عن الناس المياه، وقطع عن الناس الكهرباء، وقطع عن الناس يعني الخدمات والاتصالات، ومنع الحليب من الوصول إلى الأطفال، وجعل القناصة يجلسون على رؤوس وأسطح المنازل لاصطياد الشباب الصغير. أقول أين الناتو؟ أين أمريكا؟ أين الدول العربية؟ أين الجامعة؟ إلى آخر هذه الأمور، كل هؤلاء تحت ضغط اليهود. ولذلك أنا أرى وأشتم من خطابي أنه يأخذ ضوءا أخضر بالإجرام. ظهر ذلك في ماذا؟ ظهر في العنترية والعنجهية التي ظهرت في خطابي على مدى، أنا أقول هذا من سخط الله عليه وهذا من كراهية الله له، لأنه ما وفق في كلمة في هذا الخطاب على الإطلاق، ولا استطاع أن يقدم كلمة اعتذار للشعب السوري، ولا اعتبر أن السوريين أحرار، لكنه هدد وتوعد فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أيضا قال كلمة عجيبة تدل على الغرور والاستعلال الطائفي، وهو يتقوى بحزب الله والعزى ويتقوى بإيران رغم أنه يتقوى بالشيطان. وفي النهاية أقول له يا بشار تذكر قول الله بالنسبة لمدد إيران ولمدد حزب الله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، حينما يسقط بشار قال إني بريء منك. ولذلك إن كانت القناة الشيعية الإخبارية المعروفة تقف معه الآن، أقسم بالله إنهم يقفون معه دعما ووقوفا مع ميت لإحيائه، لكنهم سيتبرؤون منه، وإن أول من سيتبرأ هو علي خامنئي الذي يعطيه الجرعة الروحية والجرعة الطائفية لكراهية السوريين ولوأد السوريين ولقتل السوريين. ولذلك أقول إنه غير موفق. حينما قال كلمته العجيبة في الخطاب إننا يجب يعني أن نقول لهؤلاء الذين قالوا إننا يجب أن نتعلم مما يدور حولنا، بل نقول لهم يجب عليهم أن يتعلموا منا. من أنت يا هذا؟ وماذا يتعلمون؟ لا، من أنت أولا يا هذا؟ اعرف قدرك. أصدقت الكاتب المأجور المرتزق الذي أعطيته الملايين من الدولارات حتى يكتب عنك أنك الشجاع وأنك القوي؟ يا رجل تذكر حجمك، أنت كنملة لا تستطيع أن ترفع قدما ولا أن توضع رأسا. خلاصة المسألة حينما يقول أنه سيعلم المنطقة، سيعلمنا ماذا؟ سيعلمنا الإجرام، سيعلمنا الاستبداد، سيعلمنا الذبح، سيعلمنا الإجرام. لن نتعلم البذاءات، ولن نتعلم السخافات، ولن نتعلم الانحدار، ولن نتعلم الانحطاط، لأننا أسمى من ذلك. لكن الشعب السوري سيعلمه أن الإنسان ولد حرا، وأنه عبد لواحد وهو الله جل وعلا، وأن السوريين شرفاء وأحرار، لا يمكن لطائفي كافر أن يقود زمامهم. لذلك أقول إن السوريين سيلقنونه درسا سيراه رأي العين حينما يجر يعني خازيا مخزيا عاريا إلى محكمة الجنايات هو وبقية العصابات، وحينئذ يقوم الشعب السوري بتعليم الجيش درسا في السماحة لأن الجيش خان الأمانة إلا ما رحم ربي. إن الجيش السوري سجلت صفحاته الآن بالنسبة للتاريخ في الصفحات السوداء، في الصفحات السوداء التي لا يمكن أن ينظر إليها الأحرار ولا الأشراف. وإن الأمن السوري أعطيهم رسالة، إن الأمن المصري ما فعل الكثير على الإطلاق في الثورة المصرية، ورغم ذلك لا زال الأمن المصري يعان. لماذا؟ إنهم يرهبون الناس، ولا يستطيع واحد أن يمشي وحده على الإطلاق، ولا أن ينام في بيته. بسبب ماذا؟ لأنه علم أنه قدم سوءا للشعب، فصار يخشى كل شيء، وقدموا الكثير الذين ذبحوا هكذا. ما بالكم بهؤلاء الذين ذبحوا الناس أحياء، وقتلوا الناس تحت عجل الدبابات، وخلعوا الأسنان للأطفال، وخلعوا الأعين من الأطفال، ومثلوا بالصغار والكبار. أقول للأمن السوري: ويحكم، لن تناموا الليل مع النهار، ولن يرحمكم الشعب السوري من هذا الظلم أبدا. وفي النهاية التسويف في الإصلاحات. أقول يا أستاذ أسامة: إن فاقد الشيء لا يعطيه. أبوه بقي سنوات وما قدم إلا الفشل والتخلف والتبعية والحراسة لليهود، مقابل الصفقة التي أعطيت له أيام أن كان نائبا في الاستيلاء على الجولان. ثم جاء من بعده، وكما قلت إن من عصى من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، ولذلك لن يستطيع أن يقدم شيئا. إن بشار لا يستطيع أن يقدم إلا الطائفية، لن يستطيع إلا أن يقدم الأشرار من الخارج من حزب الله ومن إيران لقتل شعبه، لن يستطيع إلا أن يؤذي أبناء شعب وأن يجعلهم صورا ومسوخة حينما يأمر رجال الأمن بوطء رؤوسهم ووجوههم بالنعال. إن بشار لن يقدم للبشرية إلا العار. هذه نعم. القراءة السريعة. نعم، شكر الله لكم شيخي. أيضا هناك ردة الفعل. نعم. وأحسب أن ردة الفعل هي ردة فعل من الداخل. نعم. من الشعب السوري. نعم. في الداخل، وأيضا من الشعب السوري الذي فر من هذه الحركات القمعية. نعم. من هذه التصرفات الإجرامية إلى تركيا مثلا. نعم. في مخيمات الآن. تمام. فهناك شعب الآن في الخارج. وهناك الشعب السوري في الداخل. تمام. شوف يا أسامة، هذا رجل خرب أرضه ودمر شعبه، وجعل الشعب السوري العظيم الذي سجل تاريخه بمداد من نور، جعله مشردا الآن إما على الحدود من الداخل، ونجا من نجا وهرب إلى تركيا أكثر من 10,000. هذا رجل لا يراعي حرمة لأبناء وطنه على الإطلاق، بل إن أبناء سوريا الذين فروا والذين هم في طريقهم إلى الفرار صاروا بحاجة إلى الإغاثة والمساعدة من كافة الاتجاهات، ثم يتحدث عن الإصلاحات. ولذلك أقول إن الرجل الذي يشرد شعبه ثم يتحدث عن أمانة أو عن إصلاح أو عن ما شابه، ليعلم الجميع أنه مجرم سافل عتل في الإجرام. إن الشعب السوري الآن إنما هو من طبقات ثلاث، طبقة تعاني الأمرين، تذبح وتقتل ويستحى فيها النساء ويمثل فيها بأجساد الأطفال من الداخل، وطبقة لا زالت عند الحدود محاصرة، والطبقة الأخرى فرت من الجحيم إلى تركيا. هذا هو المشهد السوري بالنسبة لرئيس مخلوع فاقد للشرعية. ولذلك الأصل أن ننظر إلى الدور المنوط به كل عاقل على ظهر الكوكب الأرضي تجاه هؤلاء. يعني عندي الدور يمثل في التالي يا أستاذ أسامة. أول شيء دور الجيش السوري. يا أخي الجيش هذا مهمته أن يحفظ الحدود، وأن يقوم بحراسة الشعب، وأن يقوم على حراسته آناء الليل وأطراف النهار، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: عيناني لا تمسهما النار. لكن الرجل جعل على قيادته وعلى أطرافه مجموعة من المجرمين الإرهابيين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقومون بالذبح وباغتيال من فكر في عدم تنفيذ أوامر المجرم آناء الليل وأطراف النهار. لذلك فإن دور الجيش السوري دور عار وشنار، ولا يأتي إلا بالخزي. الدور الثاني ودور الأمن السوري، والأصل أنه سمي بالأمن بمعنى أنه يجلب الأمن والأمانة لأبناء سوريا، لكنه الويل، لكنه السعير، لكنه الجحيم لأبناء سوريا. هل يحميه هو والجيش من اليهود؟ لا وربي، فإن اليهود ما فعلوا بالسوريين يعني عشر ولا ذرة مما قام به هؤلاء من المجرمين. لذلك أقول إن دور الأمن هو كدور الجيش، الدور الثالث هو دور الإعلام السوري، والذي يجب أن ينقل إلى العالم الصورة الصحيحة الصادقة. لكنه دخل في منظومة الفساد، دخل في منظومة الإجرام، فصار يلبس ويدلس لصالح الطائفية حتى وإن كانت على أنقاض الشعب السوري. لذلك فإن الإعلام السوري يجب أن يبات من الشعر إلى اللحن، أقصد الإعلام ولا أقصد البشر. النقطة التي تلي ذلك، دور الجمعة العربية دور مخزي. والله العظيم أنا بفكر أرفع قضية وأقولها على صفا على الجمعة العربية بالنسبة للشعب السوري، لأنا أقول لك الجمعة العربية فين دور؟ الدور المنوط به اللي يجب أن تقوم به. يعني أنا أتذكر ليبيا، بقول لك بعد 600 على طول الجمعة العربية ما كانش يبيعوا لعمرو موسى والثاني والثالث وجري وكيت وفي أوروبا وهنا وهنا. ليه؟ لأن الأوامر جاءت من الخارج، ولأن لهم مصالح بليبيا، ولأن لهم سرقات في ليبيا، ولأنهم يريدون ثروات ليبيا إلى آخره. فضلا عن أن بعض الدول العربية كانت لها إحن مع ليبيا، لذلك باركت وعجلت إلى آخر هذه الأمور تصفية لأمور شخصية. ولا يفهمن إنسان أني أدافع عن النظام الليبي، فهو نظام جزار، نظام فاشل، نظام مجنون، لا يمكن أن أدافع عنه على الإطلاق. لكن كان يجب على المسلمين أن يقوموا بذلك، لا أن يأتي الصليبيون لتدمير البنية التحتية والإهلاك الليبيين إلى آخره. المهم خلاصة المسألة، هذا هو دور الجامعة العربية حينما ظهر في ليبيا. أما وسوريا يا أخي، أقسم بالله ما رأينا في التاريخ يعني أبشع مما يسمع عنه الآن البشر فيما يجري في سوريا. والله الذي لا إله إلا هو، إن أديبا حاذقا لا يستطيع أن يسطر بقلمه تلكم المجازر التي تحدث في ليبيا. إن إنسانا وحشيا لا يمكن أن يخيل لنا أو أن يصور لنا صورة الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الشعب السوري من قبل بشار ومن قبل أخيه الملعون ومن قبل حزب الله ومن قبل يعني الحرس الثوري الإيراني أهلكه الله. خلاصة المسألة أنني أقول إن دور الجامعة العربية حاجة من اثنين، إما تآمري مع النظام السوري بضغط من اليهود والخارج. أنا بقول هذا رأيي الشخصي ومش بتهم الجمع العربي، بس تحليلي، بقول إما دور تآمري أو إما أنه إقرار، لأن الصمت إقرار ورضا، إقرار ورضا أو ضعف أو لا أو ضعف وعدم قدرة على اتخاذ موقف. طب في نقطة، نعم، طب أين كان هذا الضعف بالنسبة لليبيا على اتخاذ موقف؟ إذن هي مسيسة ولا تملك قرارة، تؤمر فتنفذ، عشان نكون صادق يعني في هذه المسألة. طيب بعد كده أخرج من الجمع العربي، فين دور حكام الدول العربية؟ لما حصل في ليبيا، حكام الدول العربية بالإجماع دون استثناء، حتى مصر أدانوا ليبيا، والكل كراس والكل كداس إلى آخر هذه الأمور. طب ما الذي يعني يوري إلينا صور الاختلاف بين ما جرى في ليبيا وما يجري في سوريا؟ هذا جزار وهذا جزار، هذا مجنون وهذا كافر. بل إن ما يجري في أرض سوريا أبشع وفيه من الرعب ما لم يجري بأرض ليبيا على الإطلاق. لا أعطيك مثال، ليبيا على الأقل بها حلف النيل، سبع دول صليبية بتدك فيها دكة، إنما سوريا والولد بعنجهية إلى آخر هذه الأمور بفضل اليهود عليه وعلى أبيه من قبله. ولذلك أقول إن دور حكام الدول العربية دور مخزي مخزي مخزي لأعلى درجة، لأنه يشكل عبارة يعني عن حاجة من ثلاث، إما أنهم يوافقون على ذلك خوفا من امتداد الأمر إليهم، ثانيا إما أن لهم تقاطع مصالح مع النظام السوري وأزلامه كما في إيران وفي حزب الله، أو النقطة الثالثة إما أنهم بضغوط من اليهود عليهم ألا يضربوا ظهر النظام السوري. نعم. هذا بالنسبة شيخ يعني أستأذنك. نعم. وردت إلينا الآن أو ورد إلينا بيان من حركة أحرار الجيش العربي السوري، إننا قادمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حركة ضباط وأحرار الجيش العربي السوري تشكل المجلس العسكري الانتقالي المؤقت وتعين المقدم حسين هرموش ناطقا عسكريا باسمها وتؤيد المجلس الوطني لمواجهة النظام السوري. هؤلاء هم الضباط المنشقون عن النظام. دعني أحييهم، أسأل الله أن يقويهم، أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده، أسأل الله أن يزيد عددهم وثوادهم، أسأل الله أن ينصرهم على بشار وعصابته. هذا هو الأصل. بعد ذلك يا أستاذنا، دور حكام المنطقة العربية بقى دور المؤسسات الحقوقية. نعم، دور المؤسسات الحقوقية في الثورة المصرية كان عاليا ومرتفعا، لما كان في تونس كان عاليا ومرتفعا، في ليبيا عاليا ومرتفعا، حتى في اليمن عاليا ومرتفعا، في سوريا نراه قليلا خافتا. إذن اللوبي اليهودي يسيطر على هذه المنظومات بأسرها، هذه فضيحة والله. بعد ذلك دور الشعوب العربية. الآن دعني أبشرك بأن الشعوب العربية الآن شعرت بالشعب السوري، بدليل أنني ما أنزل في مكان ولا أظهر في مكان حتى في أي قناة إلا ويأتيني يا رجل قل بيانا في شأن الشعب السوري، يا رجل تعاطف مع الشعب السوري. وصار الناس يحملون من الغل على النظام السوري الكثير والكثير، والشعوب العربية والإسلامية لولا أنها جريحة لم تستعد عافيتها بعد لفعلت الكثير والكثير. ولذلك يرجى منها أيضا الدعاء، وهو أعظم سلاح، الدعاء على بشار وعلى ماهر وعلى العصابة السورية التي دمرت الشعب السوري. ولذلك أقول للجميع أكثروا من الدعاء. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم في سوريا أن ينصرهم الله جل وعلا على هذا البشار اللعين وأن يحررهم منه ومن عصابته. بعد ذلك الدور التركي. نعم، الدور التركي يعني عجيب، يعني معنى حينما أريد أن أقف على صورته المثالية أحتار قليلا، لكنه أفضل بكثير وبمراحل وبخطوات من الأنظمة العربية قاطبة ومجتمعة. على الأقل أنه فتح أبوابه للفارين من الجحيم الذين تلاحقهم الدبابات والمصفحات والطائرات والأسلحة الثقيلة لهذا المجنون. ثانيا أنهم فتحوا ديارهم لهؤلاء أيضا وقدموا إليهم الإغاثات والمعونات، لكني أقول لدولة تركيا لا يكفي هذا، فأنتم جيران، بمعنى الشعب التركي شعب مسلم وهو جار للشعب السوري. والمعلوم عند أهل العلم أن الجار إنما هو للجار، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ومن قوله والحديث عند البخاري ومسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى آخر الأدلة الكثيرة في هذا المضمار. وإني أقول للأتراك إن الجهاد، وهذا بياني الذي ألقيه الآن، أقول إنما كان في سوريا إنما هو بمثابة الثورة السلمية ضد كافر وعصابته، لذلك هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ومن قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهم خرج يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم وصل الأمر إلى جهاد للذب عن العرض وللذب عن الأرض وللذب عن هؤلاء الذين يذبحون أناء الليل وأطراف النهار، صار الجهاد شرعيا ضد هذا المعتدي الأثيم. ولذلك قلت الجهاد فرض عين على كل سوري، ولا يجب على أي سوري على الإطلاق أن يتخاذل، والجهاد فرض على الكبير والصغير، على القوي وعلى الضعيف، ولا يستأذن ولد والديه ولا العبد سيده، وعلى المرأة إن استطاعت أن ترمي بحجر ترمي. لكني أقول إن عجز السوريون أمام هذا النظام فعلى من يليهم مسافة القصر، أي أن الجهاد على الأتراك واجب شرعي لمؤازرة إخوانهم في سوريا. وإني أناشد الأتراك، أناشد تركيا أن تترخل بقوتها لقهر هذا المجرم، كما تترخل إيران لمساعدته، وكما يتدخل الحزب الوثني لمساعدته. ادخلوا وساعدوا الشعب السوري المظلوم، فإنه يطحن من ثلاث جبهات، يطحن من النظام الكافر، يطحن من حزب الله والعزة، يطحن من إيران، ثلاث جبهات مفتوحة على الشعب السوري. إذن على الأتراك أن يقفوا مع إخوانهم وأن يدخلوا بدباباتهم وطائرتهم على هذا النظام للقضاء عليه ولتطهير سوريا من هذا النظام الفاسد الكافر. وهذا بياني في تلك المسألة. أقول تفضل شيخ. طيب بعد ذلك الدور الغربي. نعم الدور الغربي كنت أحسب أن البيان مستمر في مسألة تركيا، لكن بعد فاصل نبدأ في استعراض هذا الدور، لأن يعني هناك ألاعيب يستخدمها النظام وهي مكشوفة دولية جدا، وبالتالي الربط بين ألاعيب النظام وبين ردود الأفعال الدولية بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن شيخ بارك الله فيكم، كنا نتحدث عن ألاعيب مكشوفة جدا للنظام، وهذه الألاعيب المكشوفة يقابلها أيضا تلاعب دولي أكيد. يعني مثلا أعطيك مثلا، حينما أنظر إلى الدول الغربي أقسمه إلى قسمين لا ثالث لهما، الاتحاد السوفيتي، روسيا بمعنى صح، روسيا ثم أمريكا والدول الأوروبية. أرى روسيا مثلا كل يوم تقول لا نحن سنستعمل حق النقد في مجلس الأمن ضد أي قرار يصدر ضد النظام السوري. نعم. يعني روسيا بتلعب، معلوم أن روسيا دولة يعني ما فيهاش حرية ولا أي شيء، هي دولة تشبه الدول المتخلفة المستبدة تماما بتمام. أستأذنك شيخي قراءة ثانية لهذا البيان الصادر عن حركة أحرار الجيش العربي السوري، إننا قادمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حركة ضباط وأحرار الجيش العربي السوري تشكل المجلس العسكري الانتقالي المؤقت، وتعين المقدم حسين هرموش ناطقا عسكريا باسمها، وتؤيد المجلس الوطني لمواجهة النظام السوري. ومعلوم أن المقدم حسين هرموش هو المقدم المنشق عن الجيش، وهو الآن الناطق العسكري باسم هذه الحركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة المقدم، يعني قراءة في هذا البيان، ماذا تريدون من ورائه، وماذا تريد أن تقول لإخواننا في سوريا من خلال هذا البيان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم تحياتي لك ولشيخ الجليل الشيخ الفاضل ضيفك الكريم. الله يبارك فيكم. وأحيي القناة الفاضلة التي تمثل شيئا من أحزان وهموم الشعب العربي السوري. أخي الكريم، أريد في قناتكم الكريمة أن أوجه من خلال قناتكم نداء إلى ضباط الجيش وإلى الجنود البواسل في الجيش العربي السوري، لا تقتلوا الشعب العربي الأعزل، إنه شعب يريد كرامة، يريد حرية، حتى ولو كانت هذه الحرية مدرجة بدماء الشهداء، بدماء الشهداء من كافة، من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب من كافة فئات الشعب، لأنهم الآن يحاصرون المدن، معظم المدن في الجمهورية العربية السورية يحاصرها للأسف الجيش العربي السوري. ممن يريد أن يحررها يا ترى؟ هل يريد أن يحررها من أهلها؟ نعم إنه كذلك. نعم سعادة المقدم، يعني مع هذا البيان عن حركة أحرار الجيش العربي السوري، هذا يدفع الكثيرين للسؤال، هل يتوفر لكم الآن الغطاء السياسي أو الدعم المادي أو حتى الدعم المعنوي لهذه الحركة من داخل سوريا ومن خارجها؟ يتوصل إلينا الدعم المعنوي من كافة فئات الشعب العربي السوري في الداخل وفي الخارج. نعم. والضباط يتوافدون إلينا، أقول لك، لا أقول لك بالعشرات، ولكن أقول لك بالعشرات وليس بالمئات. نعم. بالنسبة إلى الجنود الأعداد بالمئات، وسنقوم قريبا إن شاء الله بما يقتضيه علينا الواجب من حماية هذا الشعب إن شاء الله تعالى. نعم سعادة المقدم، يعني استمعت إلى خطاب بشار الأسد، كيف تقرأ هذا الخطاب؟ في الحقيقة أخي الكريم، خلال أول خطاب أقول لبشار الأسد لقد حفرت قبرا بيدك، ومن هذا الخطاب لقد قام بتوسيع القبر عليه، إنه لم يأتي بشيء جديد كما في السابق، قال الكلام الفقط، كان يسرد لنا قصصا كأنها ألف ليلة وليلة، كأنها كليلة ودمنة، كأنها قصة علي بابا والأربعين حرامي. أين هي مآسي الشعب السوري؟ أين هم شهداء؟ أين ذهبت دماء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في ساحات في الساحات عندما كانوا يطالبون بالحرية؟ نعم، وخروج الشارع السوري أكبر دليل على ذلك. لقد خرج الشعب السوري في كافة المحافظات. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن خطاب الرئيس للأسف لا أريد أن أسميه رئيسا لأنه سقط بسقوط أول شهيد على تراب هذا الوطن. أقول للرئيس عليك بالاستقالة من جميع مناصبك حقنا للدماء واستجابة لمطالب شعبك الذي لم يعد يحتمل الكذب والهراء. أقول لك انجو ببدلك قبل أن تطالك بنادقنا، وأؤكد لك أن الشعب السوري سيحاكمك محاكمة عادلة أنت ومن ساندك من الداخل ومن الخارج. نعم سعادة المقدم، كيف أو ما هي الرسالة التي توجهها لضباط وجنود الجيش العربي السوري؟ أقول عليك، أقول للضباط وصف ضباط وجنود الجيش العربي السوري الحر، أقول لكم عليكم بنفض غبار المذلة والهوان ومناصرة الشعب العربي السوري المسالم. قفوا وقفة عز وكبرياء وإجلال، أخلصوا لقسمكم الذي أقسمتموه بالذود عن حياض الوطن. قولوها صراحة، لا نريدك رئيسا، نرفضك نرفضك نرفضك ولا نريدك. شكرا جزيلا لك المقدم حسين هرموش الناطق الإعلامي لحركة أحرار الجيش العربي السوري، شكرا جزيلا لكم. شيخ تعقيب، يعني الكلمة طيبة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها نبتة مباركة، وأنا سعدت غاية السعادة بوجود أحرار في الجيش السوري، ولذلك فإني أحرض وأحض وأحث بقية يعني الرتب من أبناء الشعب السوري ومن الجنود أيضا أن ينضموا إلى هؤلاء وأن يتوافلوا إلى هؤلاء لتطهير سوريا من الدنس والرجس، لأنها ستتطهر إن عاجلا أو آجلا. فبدلا من أن يسطروا في التاريخ بمداد أسود، وجب عليهم أن يعجلوا جدا مع هؤلاء حتى تسجل أسماؤهم بمداد من نور في التاريخ. النقطة الثانية، حتة الرئيس السوري، لا نريد أن ننطق على الطاق، وليس رئيسا بل هو فاقد للشرعية كما بينا. ثانيا، لما قال الأخ المقدم حفظه الله، لما قال يعني أقول لك بالنسبة لشعبك، ليس شعبه على الإطلاق بل هو مغتصب لحق. ثانيا، الشعب السوري براء من هذا الطائفي، والذي يقتل الشعب ليس منهم على الإطلاق بل هو عدوهم. إنما أن يقال شعبه هم حزب الله والعزة، شعبه إنما هم الحرس الثوري، أما السوريون فأطهار أبرار. عمر من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله، الله يحفظك. يا شيخ والله العظيم خطأ الشعب السوري كله برقابكم، لكم ما دفعت له الجهاد. نعم حق. الجهاد يا شيخ، الجهاد، الجيش السوري عم يقتل محافظة محافظة، وجانبين الشعب السوري محافظة محافظة، أين الجهاد يا شيخ؟ خطأنا برقبتكم. نعم، وأنا نديت من أول حلقة وأنا بنادي بالجهاد في سوريا. الجهاد، إلى الجهاد والله العظيم، ثلاث أيام الرئيس راح نجيب أجله. فرض، فرض عين عليكم، الجهاد فرض عين عليكم. شكرا لك أخ عمر. شيخي نعود إلى ما كنا بصدده. الغرب يا أستاذ أسامة، الغرب على صورتين لا ثالث لهم. السيناريو الأول للغرب في روسيا، روسيا دولة مستبدة ومعلومة يعني بتأكل على كل الموائد، ولذلك روسيا تقول لك استعمل حق النقد ضد أي قرار في مجلس الأمن ضد النظام السوري. طب ليه هو كده؟ طب عايز أقول على حاجة، وبعدين يقول لك اسمه روسيا رافضة وإحنا محتاجين يعني أغلبية إلى آخر هذه الأمور. طب في ليبيا روسيا كانت رفضة تماما والصين رفضة تماما، وأمريكا لم تعتبر بالإثنتين، وأخذت الاتحاد الأوروبي من خلال الناتو وهاجمت على ليبيا مباشرة. إذن هذا سيناريو خسيس لعين يلعب به من خلال روسيا ومن خلال أمريكا والاتحاد الأوروبي. لكن أمريكا وضعت في صورة حرجة جدا رغم الضغوط اليهودية عليه، ووضع الاتحاد الأوروبي في صورة سيئة جدا أمام شعوبه، لذلك بدأوا يخرج الآن من تحت العباءة اليهودية، وخلال ساعات أو أيام سنرى قرارا من مجلس الأمن بالنسبة لهذا النظام الفاسد. ليه؟ لأول حاجة لأن هذا النظام ارتكب جرائم، لما نقول ترتقي إلى أنها تصير جرائم ضد الإنسانية، لا وربي، بل ترتفع إلى ذلك، حتى أن الكاتب لا يستطيع أن يعبر، وحتى أن اللسان لا يستطيع ترجمة ما في الجنان، وحتى أنا الآن لا أستطيع أن أترجم ذلك. ولذلك أقول إنه نظام ساقط بكل الصور. حسن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. أهلا بك أخي. أنا تسمح لنا كلمة سيادة الشيخ؟ تفضل تفضل. يا سيادة الشيخ. تفضل. يعطيك العافية. حياك الله. والله يقدرك على كل فعل الخير. اللهم أمين. بالنسبة للشعب السوري. نعم. نحن أهل الشعب السوري لا نطلب من الرؤساء العرب أي يعني أي موقف. نحن نطلب من الشعوب العربية بالدعاء. أي نعم. أي نعم. ثاني شغلة، سؤال يطرح نفسه، لما إجا اللي كان يحرق القرآن بأمريكا. نعم. قامت له الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. صح. لماذا قامت له وحرق القرآن وانداس بدرعة ولم نرى أي رئيس عربي. صح. أو أي واحد قال القرآن داس بدرعة أو احتج. صح. هل القرآن اللي بأمريكا غير القرآن اللي بسوريا؟ صح. بارك الله فيك يا أخ حسن، تفضل شيخي. يعني هو بيتحدث الأخ عن خذلان. نعم. يعني الأنظمة العربية تجاه هذا، لأن كل واحد خايف، يعني مع احترامي والجرح مشترك. ثانيا يتكلم عن حادثة بسيطة جدا، القصة اللي قال إنه يحرق المصحف في أمريكا وكيت وقامت الدنيا ولم تقعد. من هذا النظام الكافر أحرق المصاحف ووطأ المساجد بالنعال وبأحذية الخيل ودخل بمعداته ومدرعاته وهدم بعض المساجد، يعني يفعل أفاعيل. يقول لماذا لم تتحرك المنطقة العربية؟ أقول الأخ الحبيب، بالنسبة للأنظمة أنا شرحت الأمر الخذلان، بالنسبة للشعوب قلت لك إن المنطقة العربية لم تستعد عافيتها بعد، لكن الشعوب تغلي من هذا الطائفي الخبيث الخسيس. ولذلك الأمر، أنا بقول لك يا أخي، هو راجل وطأ المصحف وفعل مين فعل والمحكم عليه بالكفر. وجب عليكم الجهاد واطلبوا النصرة من الله، إن تنصروا الله ينصرك. نعم، بارك الله فيكم شيخي. يعني قبل أن نختتم هذا اللقاء الطيب، نعم، ما هي الكلمة التي توجهها لإخواننا في سوريا وبعد هذا البيان الصادر عن حركة أحرار الجيش العربي السوري؟ تمام. ما هي الرسالة؟ أنا أود أن أقول رسالة سريعة جدا للعلماء في سوريا. تفضل. وجزا الله طبعا فضيل الشيخ محمد علي الصابوني على مواقفه الطيبة جدا، لكني أقول لبقية العلماء يا جماعة، يعني أئمتنا قال، الإمام البغدادي قال، اعلموا أن ضرر الروافض أعظم من ضرر اليهود والنصارى وأعظم من ضرر المسيح الدجال. وهذا الطائفي الرافضي النصيري ضرره على شعب سوريا لا حد له ولا وصف. النقطة الثانية، تذكروا هذا الشامي الإمام العز بن عبد السلام حينما اختلف الأخوان إسماعيل اللي هو الملك الصالح. نعم. ونجم الدين أيوب. نعم. ماذا جرى؟ إسماعيل استغاث بالصليبيين، ده استغاث بحزب الله والعزة بالمجوس، واستغاث بالمجوس في إيران الحرس الثوري. إيه اللي حصل؟ ما كان من العز بن عبد السلام ترك. إلا أن صعد المنبر وترك الدعاء له وخلع يده من البيعة. بالفعل ألا اطردوه من البلدة، خرج معززا مكرما إلى عك أن بعث الوزير بتاعه، ما ترجع بس تقبل إيده وبعدين يسامحك؟ قال يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، وقبل يده، والله لا أرضى أن يقبل يدي هو بل لا يقبل قدمي. المهم في النهاية خافوا من ثورات، اعتقلوه فأخذوه ووضعوه في خيمة دور خيمة الملك الصالح، وكان الزعماء الصليبيون مع الملك الصالح في نفس الخيمة. فقال لهم حينما سمع الشيخ يتلو القرآن بصوت عالي، أتسمعون هذا الصوت؟ قالوا إنه صوت القرآن. قال أتعلمون من يقرأ؟ إنه من أكبر قساوسة المسلمين، عشان يا رب لهم المسألة. قال ولما وضعت هكذا مقيدة؟ قال لأنه يبغضكم ويمقتكم، لأنني قطعت لكم صيدا وقطعت لكم كذا وقطعت لكم من الأرض ما قطعت وأعطيتكم كذا وكذا، لقطعهم أرض عظيمة من الشام مقابل ما ينصروا على نجم الدين. المهم شو بعد ما قالهم بيبغضكم بيحتقركم كيت وثابت على ما هو عليه؟ قال والله لو كان هذا عندنا لغسلنا رجليه بالمرقة ثم أكلناها بعد ذلك. يأبى الله إلا أن تكون العزة لمن أعز الدين والذل على من أهان أو استهام، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك أقول العلماء الآن بادروا واخرجوا مع إخوانكم وجاهدوا وكونوا قادة وكونوا في المقدمة. لماذا؟ حتى يعطيكم الله من النور، وحتى يمدحكم شعبكم، وحتى تسجلوا في التاريخ بصفحات بيضاء، بدلا من أن تكونوا كالمهانين والأذلة. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. وأقول للشعب السوري يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم، وأذكرهم بأن العاقبة للمتقين والنصر قريب. وبدأ نجمه يأفل والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخي، شكرا الله لكم. ويعني أذكر إخواني بأن درسكم في الغد بإذن الله في فقوس بمحافظة الشرقية، وأن خطبة الجمعة ستكون في قطور بمحافظة الغربية، وهكذا هو حال العلماء عندنا، يعني يطوفون البلاد لنشر العلم. فنرجو من العلماء في سوريا أن يكونوا كعلمائنا، لهم موقف، وبهذا يكونوا قد أدوا ما عليهم من أدوار. شكر الله لكم شيخي، شكر الله لكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.